قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحجر. من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الحجر. الحجر في اللغة هو المنع والتضييق، ومنه سمي العقل حجرا، وسمي لأنه يمنع الإنسان عن التصرف في الأمور التي لا تليق، ومنها أو المقدم منها الأمور المحرمة، كما قال سبحانه: هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي رجل عاقل. ويطلق أيضا على المحرم، فتقول الخمر مثلا: هذا أمر حجر، قال سبحانه: ويقولون حجرا محجورا، يعني يقولون أمرا محرما ويقولون محرما. والحجر في الاصطلاح منع الإنسان من التصرف في ماله، يعني عنده مال لكن نمنعه من التصرف في ماله. والحجر ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون لحظ غيره، وإما أن يكون لحظ نفسه، يعني نحجر عليه لنأخذ من ماله لنسدد ما عليه من دين ونحوه، أو حجر لحظ نفسه، يعني ما عليه دين ولا شيء لكن نمنعه من التصرف في ماله لأنه ليس أهلا للتصرف. والمحجور لحظ نفسه ثلاثة أصناف، فهم: المجنون والصغير والسفيه. وعقد المصنف رحمه الله لهم فصلا مستقلا بعد هذا الباب، فقال: فصل، أي في الحجر لحظ نفسه، وسيأتي إن شاء الله. وهنا في هذا الباب يذكر فيه الحجر لحظ الغير، يعني نحجر على الإنسان لنأخذ من ماله ونعطيه غيره. وأقسام من عليه دين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من ليس عنده شيء البتة، والقسم الثاني من ماله أقل من دينه، والقسم الثالث من ماله قدر دينه أو أكثر. والمصنف رحمه الله ذكر هذه الأقسام الثلاثة هنا. فالقسم الأول وهو الرجل الهالك المدقى ما عنده شيء، ذكر بقوله: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه. والقسم الثاني أخره المصنف وجعله القسم الثالث لأن الأحكام تجري عليه، وعقد المصنف القسم من أجله في الأحكام التي تلي، وهو من ماله لا يكفي بما عليه، يعني المال أقل من الدين. القسم الثالث قال: ومن ماله قدر، ومن دينه قدر ماله أو أكثر، وجعل المصنف القسم الثاني وأخره القسم الثالث، وقدم القسم الأقل من كان قدر دينه وأخر من عليه من دينه أقل، لأن الأحكام تجري عليه. إذن الأقسام ثلاثة، يعني كل رجل مديون لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة: إما أن لا يكون عنده شيء، فإذا كان ما عنده شيء ماذا نعمل معه؟ نقول: الأحكام التي ذكرها المصنف هنا في حال الثبوت وليس في حال النزاع والمشاحة. فمثلا لو شخص قال: أنا ما عندي شيء، وصدقه غريمه، نقول: هنا ما في نزاع، فنجري عليه الأحكام التي ذكرها المصنف. وكذلك من المال قدر الدين ما في نزاع، وكذلك من ماله لا يكفي بما عليه حالا. فلو قال شخص مثلا: أعطني قيمة الماء الذي سقيت به نخلك، فقال: نخلي مات وما عندي شيء، فيقول: نعم أنا أعلم أن ما عندك شيء، هنا نجري الأحكام. لكن لو قال: نخلي مات وما عندي مال، فقال له خصمه: لا عندك مال، هنا نزاع. لا نتكلم عن هذا النزاع، وإنما نتكلم الآن إذا لم يكن هناك نزاع بين الطرفين، يعني أن الغريم صدق الرجل المديون فيما يقول. أما إذا كان في نزاع فسيأتي. لذلك القسم الأول لو أن شخصا يطالب آخر بمال وقال: أعطني 10,000 ريال لأني سقيت مزرعتك بالماء، فقال: نعم سقيت مزرعتي بالماء لكن مات الثمر، أتته جائحة من السماء أو مرض فمات النخل ما أثمر، فقال: نعم صحيح أنا أعلم ما عندك مال. ما حكم ذلك؟ لم يطالب بشيء، ما نقول له ادفع ثم يأتي من الغد يقول ادفع، لا، تحرم مطالبة أو تكرار المطالبة. فإذا قيل ما هو الدليل على ذلك وأنا صاحب حق أن أطالب ب10,000، لماذا تقولون لي لا تطالب؟ نقول إن الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إمهال إذا كان الرجل معسر أمهله. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، حديث مسلم. وكذلك قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جابر طلب التصدق عليه فلما أتى منه هذا أتاه المبلغ وقالوا لنسلم، يعني بقي شيء من المال، فقال ليس لكم إلا ذلك. تمام. إذا من ليس عنده شيء ونعلم صدقه تحرم مطالبته، وأيضا يحرم أن نحجر عليه، فإذا أتاه مبلغ لأكله وشربه وسكنه ونحو ذلك لا نحجر عليه ونقول كل مبلغ يدخل عليك مأكلك ومشربك ومسكنك نأخذه لنا. لذلك قال المصنف باب الحجر ومن لم يقدر على وفاء شيء من دين، ما عنده ولا شيء، قال لم يطالب به وحرم حبسه، ما نطالب. وأيضا الحكم الثاني يحرم حبسه، فلو رفع إلى القاضي وقال هذا غريمي أنا أطالبه ومرض، اقترض مني ومرض، أخذ هذا المال في العلاج ثم مرض وأنا طلبته بالسداد وما سدد، أطلب سجنه حتى يسدد، نقول لا. نسأل أولا هل تعلم له مالا؟ فإذا قال لا ما عنده ولا شيء نقول يحرم سجنه، واضح؟ لذلك قالوا حرم حبسه، هذا القسم الأول. وليس معنى هذا أن الإنسان يقترض من الآخرين ويتلف أمواله ويقول ما عندي شيء، نقول هذا ما يجوز إذا كان هذا نية الشخص. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الآخرين يريد إتلافها أتلفه الله، والله عز وجل يقول ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، فلا يجوز فعل هذا الأمر. لكن لو شخص اقترض من آخر مبلغا ثم حصل عليه جائحة وما استطاع السداد نقول هنا معذور، لا نجري عليه أحكام الحجر، ومن ذلك المطالبة بالمبلغ وكذلك عدم الحبس. فهذا القسم الأول. ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجل. القسم الثاني ذكره بقول رحمه الله ومن ماله قدر دينه، يعني شخص عنده 10,000 ودينه 10,000 ريال، وكذلك إذا كان المال اللي عنده أكثر من الدين، يعني مثلا دينه 10,000 لكن عنده 15,000، كذلك ما نحجر عليه. ذلك قال ومن ماله قدر دينه، يعني هذا أقل شيء أو أكثر، يعني من كان ماله قدر الدين فصاعدا، قال لم يحجر عليه، ما نحجر عليه. كيف ما نحجر عليه؟ يعني ما نمنع من التصرف في ماله، فنوقف جميع مثلا أمواله في البنوك، وكذلك إذا كان عنده سيارات نوقفها متعددة، وكذلك إذا كان عنده أراضي مال القاضي يكتب يضع عليها لوحة مثلا هذه الأرض محجور على صاحبها ما تباع، لا، لأن المال يغطي الدين أو مساوية. تمام. مثال ذلك لو أن شخصا قال أنا أطالب هذا 100,000 ريال أقرضته إياه قبل سنة، وأنا أطالبه بأن تحجر عليه يا قاضي، فيسأل القاضي خصم يقول هل ماله قدر الدين أو أكثر؟ فيقول نعم ماله قدر الدين أو أكثر، نقول ما نحجر عليه. ماذا نصنع؟ أمر به، لم يحجر عليه وأمر بوفائه. فيقول القاضي، فيفعل القاضي معه 3 أمور. الأمر الأول يؤمر بالوفاء، فيقول حكمت عليك تدفع له 100,000 ريال، الآن أمر بالوفاء. وأمر، هنا قال وأمر بوفائه، فإن أبى، هذه المرحلة الثانية، حبس بطلب ربه، يعني لو أتى الخصم قال أنا عندي الصك في حكم 100,000 ريال لكن ما سدده، ماذا تريد؟ تريد أن نسجنه؟ إذا قال لا ما أريد أن تسجن، ما نسجن، لأنه صاحب الحق. فإذا قال نعم أنا أريد أن تسجنه لكي يخاف من السجن ويدفع لي حقه، نقول هذا شرعا. ذلك قال فإن أبى سجن بطلب ربه، حبس بطلب ربه، يعني سجن بطلب صاحب المال. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هنا الحاكم يبيع ما عنده من ممتلكات بقدر ذلك الدين ثم يسدده. لذلك قال فإن أصر ولم يبع ماله، وفإن أصر صاحب الغريم، فإن أصر الغريم قال لا ما أريد، أنا عندي أرض بمليون ريال ودين 100,000، ما أريد أن أبيع الأرض. فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم، يعني باع المال الحاكم من القاضي يبيعه ثم يوفي الدين ويعطي الزائد لصاحب الأرض. فهذا هو الأمر الثالث، باعه. فإذا باعه وقضى الدين تنتهي هنا المرحلة القسم الثاني. فمن كان عنده مال للدين مساوي أو أكثر، ماله أكثر من الدين، يجري القاضي مع ثلاثة أمور: يأمر بالوفاء ثم يحبسه إن طالب صاحب المال بذلك، والأمر الثالث إذا حبسه ثم ذلك ممتنع عن البيع يبيع الحاكم. ثم قال ولا يطالب بمؤجل، يعني الدين الحال إذا علم بأن الشخص حجر عليه لا يكون حالا، يعني هذه مسألة مستقلة عن مسألة القسم الثاني ساقها المصنف استطرادا. معنى ذلك لو أن شخصا يطالب آخر بمليون ريال بعد 5 سنوات ثم سمع أن الذي أقرضه 5 ملايين الآن حجر عليه من قبل القاضي، فما يأتي صاحب الدين ويقول أنا عندي دين عليه يحل بعد 5 سنوات، أطلب أن تحكم عليه أن تدفع لي المبلغ وتبيع شيء من ماله؟ نقول لا، إلى الآن الدين ما حل، فبعد 5 سنوات تأتي ونعطيك حقك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، واتفقت أنت وإياه على السداد بعد 5 سنوات، فما يطالب. ذلك قال ولا يطالب بمؤجل، يعني لا يطالب المحجور عليه بعد الحجر بالمبلغ المؤجل لما حجر عليه، بل يبقى المؤجل كما هو، أي أن الحجر لا يقلب المؤجل إلى حال. تمام. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم ويستحب إظهاره. ثم بعد ذلك ذكر القسم الثالث، قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، يعني أقل من الدين، يعني مثلا الدين 50,000 ريال وهو عنده 10,000 ريال، هنا يجب الحجر. تمام. يحجر مباشرة القاضي، هذا إذا لم يكن فيه مشاحط. لذلك قال وجب الحجر عليه. فلو قال شخص، تقول شخص آخر تخاصمان، فقال الخصم أنا أطالب بهذا 50,000 ريال، فيقول ليس عندي سوى 10,000 ريال، ما عندي غيرها، لا حال ولا مستقبل، وهذه 10,000 ريال قيمة سيارة عندي لا أحتاجها عند البيت. هنا للقاضي أن يحجر عليه، فلا يحتاج إلى سجن ولا يحتاج إلى أمره بالوفاء، وإنما يقول فإذا قال أنا أطالب بالحجر عليه فيحجر عليه، وإذا قال أنا أطالب بالسداد نحكم عليه بالسداد. واضح؟ لذلك قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، الآن المبلغ حال ما هو مؤجل، يعني لو شخص أتى الآخر فقال يا قاضي أنا أطالبه 70,000 ريال مؤجلة بعد 2 سنين، وهذا الرجل عنده بيت أو جزء من البيت قدره 50,000 ريال أريد أن تحجر عليه، نقول لا، لأنه مؤجل. متى نحجر؟ في الحال، إذا قال حل الدين قبل 2 يوم وهذا الرجل عنده سيارة أطلب أن تحجر عليه ما يبيع السيارة، نقول يحجر عليه. واضح؟ لذلك قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخيرة في هذه الأقسام، وهي هل الحجر يتم بمطالبة جميع الغرماء إذا كان عليه أكثر من غريم أم يكتفى بغريم واحد؟ مثال ذلك لو أن شخصا هناك 5 أشخاص يطالبونه بأموال وعلموا بأن له بيت يريد أن يبيعه، فهل يشترط أن هؤلاء 5 يتقدمون عند القاضي ويقولون نطلب أن تحجر عليه ما يبيع البيت وأنت يا قاضي بيعه لنا وسدد ما نطالبه من دين، أم يكتفى لو واحد؟ يكتفى واحد. لذلك قال بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم، حتى لو واحد، لو شخص مثلا يطالبونه 100 غريم فلو واحد قال أنا أطالب بالحجر يحجر، فلا يشترط مطالبة الجميع. نعم، تأتي إن شاء الله بقية أحكام الحجر، وهذا الباب مهم جدا في التعامل مع الآخرين لكثرة الديون الآن على الناس، والغني قد يعامل الفقير بما هو على غير وفق الشريعة، فينبغي لطالب العلم أن يفقه الناس كيف يتعاملون مع المديونين في سداد دينهم عند المطالبة، وكيف يصنعون قبل القرض ومثلا أو بعد المطالبة بذلك القرض. رحمه الله. ويستحب إظهاره ولا يمكن تصرفه في مال بعد الحجر عليه ولا إقراره فيه. قوله رحمه الله ويستحب إظهاره، يعني يستحب أن يبين للناس أن فلانا الذي قد حجر عليه محجور عليه، لئلا يتعامل الناس معه وليكون تعاملهم معه على بصيرة، إذا علموا أنه قد حجر عليه يمتنعون عن التعامل معه. ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر عليه ولا إقرار عليه، هذا من أحكام الحجر، يعني إذا قلنا إن فلانا محجور عليه أو إن فلانا سوف نحجر عليه، ما الذي يترتب عليه؟ مما يترتب عليه تصرفه في ماله بعد الحجر لا ينفذ. فمثلا لو أن شخصا مطالب بمليون ريال وعلمنا أن له أرضا تبلغ مثلا 1,500,000 بل تبلغ 1,000,000 ريال، فنحجر عليه لا يبيع هذه الأرض، ولو أنه باع هذه الأرض بعد الحجر عليه البيع لا يصح باطل، وكذلك لو وهبها البيع باطل، الهبة باطلة، وكذلك لو أوقفها الوقف باطل، وكذلك لو رهنها الرهن باطل، وهكذا. فأي تصرف فيه ينقل ملكيتها إلى آخر لا يصح فيه التصرف. إذن المحجور أي تصرف في هذا المال المحجور فيه تصرف فيه لا ينفذ باطل، يعني كأنه لم يتصرف فيه. أيضا ولا إقراره عليه، هنا قال بعد الحجر، وما حكم التصرف فيه قبل الحجر؟ يعني لو أن شخصا اقترض من آخر 100,000 ريال ثم تصرف في سيارته التي ب100,000 ريال باعها على آخر ثم بعد ذلك حجرنا عليه، فما حكم هذا التصرف الذي قبل حجر وهو بيع السيارة؟ على قول المصنف يصح. وعند شيخ الإسلام رحمه الله التصرف الذي قبل الحجر إذا كان يضر بغرمائه فإنه لا يصح. مثال آخر، لو أن شخصا مطالب ب5,000,000 ريال وعنده عمارة ب4,000,000، ولما علم أن غرماءه سوف يدعون عليه بمبالغهم باع تلك العمارة، فقول شيخ الإسلام نبطل بيعه العمارة التي قبل الحجر ونعطي الغرماء حقهم. مع قول المصنف لا، كل تصرف قبل الحجر نافذ، أما بعد الحجر فلا ينفذ. فمن أحكام الحجر ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر عليه. أيضا ولا إقراره عليه، يعني ولا إقراره على ذلك المال المحجور عليه. مثال ذلك، لو أن شخصا عنده مزرعة تبلغ 3,000,000 ريال وعليه ديون ب5,000,000 ريال ثم حجر عليه حجر من التصرف في هذه المزرعة، ووضع على المزرعة إعلانا، وضع إعلان عن المزرعة بأن هذه المزرعة محجور عليها، يعني لا تباع ولا توهب ولا توقف ولا ترهن ولا غير ذلك، فلما حجر عليها لو قال هذا المحجور عليه إن هذه مزرعة لزيد بعتها عليه قبل سنة، فإقراره بعد الحجر بأنها لفلان أو لفلان لا يؤخذ به. لماذا؟ لأنه قد يكون حيلة وكذب للتخلص من ماله المحجور عليه فيه. مثال آخر، لو أن شخصا عليه دين بمبلغ 100,000 عند سيارة 50,000 وحجرنا على هذه السيارة التي 50,000، لما حجرنا عليها قال هذه السيارة ليست لي وإنما لصاحبي خالد، نقول إقراره بعد الحجر في المال المحجور فيه لا يؤاخذ، لا نؤاخذه به. قال ولا إقرار عليه، أي لا ينفذ إقراره عليه على ذلك التصرف. ثم ذكر بعد ذلك المسألة، قال ومن باع من باع مال باعه مالا أو أقرضه بعده، إذا كان يجهل الحجر عليه فإن هذا البيع باطل ويعاد إلى البائع. مثال ذلك، لو أن شخصا باعه سيارة وقال أعطيك المبلغ في الذمة، لأن المال محجور عليه وإنما يكون البيع هنا في الذمة، فقال أعطيك المبلغ في ذمتي بعد سنة 100,000 ريال، ثم علم صاحب السيارة أنه محجور عليه، نقول إذا كان يجهل الحجر يطالب بإعادة السيارة إليه حتى ولو قل ثمنها، نقول نعم حتى ولو قل ثمنها. إذا قيل لماذا تعاد إليه حتى ولو قل الثمن، نقول إعادته عين السيارة إليه ولو قل ثمنها خير من أن لا يعود إليه شيء من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. إذا بعت السيارة وجدت أن مفلس يعيد بنفس السيارة، معنى هذا لو أن استلموا السيارة ثم أتى الغرماء قالوا عنده سيارة احجروا على هذه السيارة وأعطونا من ثمنه، يقول لا، مثل يقول من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق يعيد السيارة لذلك الرجل الذي قد جهل أنه قد أفلس، الذي جهل أنه قد حجر على ذلك. ذلك قال ومن باعه، من باع السيارة أو أقرضه. كيف أقرضه؟ يعني مثلا أتى هذا المحجور إليه لرجل وقال له أقرضني 1,000,000 ريال أعطيك إياها بعد سنتين، نقول لا يخل. إذا كان يجهل أنه محجور عليه القرض يصح، ونأخذ هذا المبلغ ونقسمه الغرماء. وإذا كان يعلم أنه إذا كان لا يعلم أنه محجور عليه، يجهل أنه محجور عليه، فنعيد هذا المبلغ 1,000,000 ونعيده لصاحب المقرض لأنه يجهل الحجر. واضح؟ لذلك قال ومن باعه أو أقرضه شيئا، أي شيء بعده، يعني بعد الحجر عليه، ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده، ثم قال إن جهل، يعني لا ينفذ التصرف إن جهل وإلا فلا، يعني إن جهل الحجر يعيد إليه المبلغ. إذا كان يعلم المبلغ ويعلم أنه محجور عليه ويتعامل معه، قل التعامل معه صحيح، ويؤخذ المال الذي قد أخذه ويوزع على غرمائه كما سيأتي إن شاء الله. إذن تصرف المحجور لحظ غيره إما أن يكون في المال وإما أن يكون في الذمة، إذا كان في المال ما يصح صرف المحجور عليه، وإذا كان في الذمة يبيع ويشتري في الذمة فيصح البيع وشراء في الذمة. فمثلا يأتي رجل يقول بعني هذه عمارة أعطيك المبلغ بعد 5 سنوات، نقول التصرف هنا جائز في الذمة. فلو قال صاحب العمارة أنا ما كنت أعرف أنه محجور عليه، وإذا ثبت أنه ما يعرف يعيد العمارة، إذا كان يعرف ينفذ التصرف، وهكذا المحجور عليه بحظ غيره تصرفاته لا تنفذ في مالها، أما في الذمة تصح. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.